الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 99 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بالمسألة 45 بعد 100، ونصها الأوامر والأخبار على ظواهرها حتى يرد دليل يصرفها. وهذا الأمر وهذه المسألة مهمة للغاية، لأن هذا أصل منهج أهل السنة والجماعة، وعليه إجماع المسلمين سلفا وخلفا، وهو مهم كمسألة الأمر المطلق للوجوب. قال أبو محمد ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها. ذهب قوم ممن بلح، يعني نضب فكره، عندما أراد من نصر ما لم يأذن الله تعالى بنصره من التقليد الفاسد واتباع الهوى المضل، إلى أن قالوا: لا تحمل الألفاظ من الأوامر والأخبار على ظواهرها، بل هي على الوقف. وقال بعضهم، وهو بكر البشري: إنما ضلت الخوارج بحملها القرآن على ظاهره. واحتج بعضهم أيضا بأن قال: لما وجدنا من الألفاظ ألفاظا مصروفة عن ظاهرها، وجدنا قول القائل إنه سخي وإنك جميل، إنك سخي وإنك جميل، قد تكون على الهزء، والمراد أنك قبيح وأنك لئيم. علمنا أن الألفاظ لا تنبئ عن المعاني بمجردها. هذا كل ما موهوا به، وهؤلاء هم السفسطائيون حقا بلا مرية، الذين يبطلون حقائق الأشياء. وقد علم أو قد علم كل ذي عقل أن اللغات إنما رتبها الله تعالى ليقع بها البيان. طبعا، واللغات ليست شيئا غير الألفاظ المركبة على المعاني المبنية على مسمياتها. الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. واللسان في اللغة بلا خلاف ها هنا، يبقى إجماع على أن اللسان في هذه الآية، اللغة في هذه الآية اللسان، واللسان هي اللغة بلا خلاف ها هنا. فإذا لم يكن الكلام مبنيا على معانيه، فأي شيء يفهم هؤلاء المخذلون عن ربهم تعالى وعن نبيهم؟ بل بأي شيء يفهم بعضكم بعضا؟ الأصل الظاهر، انت هتصرف الظاهر من غير دليل، إذن الناس لا يفهم بعضها بعضا، لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. ويقال لهم: إذا أمكن ما قلتم، فبأي شيء نعرف مرادكم من كلامكم هذا؟ ولعلكم تريدون به شيئا آخر غير ما ظهر منه، ولعلكم تريدون إثبات ما أظهرتم إبطاله. فبأي شيء أجابوا به فهو لازم لهم في عظيم ما أتوا به من السخف. وهؤلاء قوم قد أبطلوا الحقائق جملة، ومنعوا من الفهم البتة، فيكاد الكلام يكون معهم غثاء لولا كثرة من اغتر بهم من الضعفاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنذر باتخاذ الناس رؤساء جهالا فيضلون ويضلون. هذا الحديث الصحيحين. وأما قول بكر إن الخوارج إنما ضلت باتباعها الظاهر، فقد كذب وأفك وافترى وأثم، ما ضلت إلا بمثل ما ضل هو به من تعلقهم بآيات ما وتركوا غيرها. هذا الذي فعله الخوارج أيضا، أخذوا بالوعيد وتركوا الوعد، توخي بالك. فلو فعل الخوارج بالظاهر في الوعد والوعيد ما كانوا خوارج وما كفروا المسلمين، وتركوا بيان أمره، بيان الذي أمره الله عز وجل أن يبين للناس ما نزل إليهم، كما تركه بكر أيضا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم جمعوا آية القرآن كلها وكلام النبي وجعلوه كله لازما واحدا ومتبعا كله لاهتدوا. دي مسألة مهمة جدا وللغاية الذي قاله الإمام ابن حزم. الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والإجماع والأدلة الأخرى هي تكون في صعيد واحد وجزء متكامل ومنظومة كاملة لا تتجزأ إلا بالدليل، صرف ظاهر إلى باطن وعام إلى خاص ومطلق إلى مقيد ومجمل إلى مبين ومتشابه إلى محكم. فقال هنا وجعلوه كله لازما واحدا ومتبعا كله لاهتدوا. الهداية هنا من أن تفعل هذا، وهي آلية الاستنباط والاستخراج والترجيح وآلية الراجح من المرجوح، وهو بالقواعد الأصولية التي ذكرت، على أن الخوارج أعذر منه وأقل ضلالا لأنهم لم يلتزموا قبول خبر الواحد، وأما هو فالتزم وجوبه، وجوب قبول خبر الواحد، ثم ضل عنه، ثم أقدم على استحلال عصيانه. والقول الصحيح هنا أن الروافض إنما ضلت بتركها للظاهر واتباعها ما اتبع بكر ونظائره من التقليد والقول بالهوى بغير علم ولا هدى من الله عز وجل ولا سلطان ولا برهان فعلا. فقال الروافض إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ليس هذا على ظاهره، على ظاهره، ولم يرد ولم يرد الله تعالى بقرة قط، ليس على ظاهره، ولم يرد الله تعالى في هذه اللفظة الظاهرة البقرة، إنما هي عائشة رضي الله عنها ولعن من عقها، هذا قول ابن حزم. وقالوا الجبت والطاغوت ليس على ظاهرهما، إنما هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، ولعن من سبهما. وقالوا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، ليس على ظاهره، وإنما السماء محمد والجبال أصحابه. وقالوا وأوحى ربك إلى النحل، ليس على ظاهره، إنما النحل بنو هاشم والذي يخرج من بطونها هو العلم. وسلك بكر ونظراؤه طريقهم فقالوا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا في الصحيحين معروف فهمه وفقه، ليس على ظاهره من تفرق الأبدان، وإنما معناه ما لم يتفرق على الثمن. وما الدليل على ذلك؟ وقالوا إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، ليس له ولد وله أخت، ليس على ظاهره، إنما هو ابن ذكر وأم الأنثى، وأما الأنثى فلا، وهذا ليس بصحيح، إنما هو ابن ذكر وأما الأنثى فلا. وقالوا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، ليس على ظاهره، إنما أراد من غير قبيلتكم. ويسأل هؤلاء القوم أركبت الألفاظ على معان غير بها عن أو عبر بها عنها دون غيرها أم لا؟ نشوف الأصل، المفروض إيه؟ مش الكلمة واللفظ لها معنى مركب وبنية لغوية؟ قال فإن قالوا لا سقط الكلام معهم، دول ما بيفهموش وما نتكلمش معهم، ولازمنا ألا نفهم عنهم شيئا إذ لا يدل كلامهم على معنى ولا تعبر ألفاظهم عن حقيقة، فكيف يتعاملون بينهم وبين بعض؟ وإن قالوا نعم تركوا مذهبهم الفاسد، وكل ما أدخلنا على من قال بالوقف في الأوامر فهو داخل على هؤلاء، ويدخل على هؤلاء زيادة إبطال جميع الكلام، أوله عن آخره. وكذلك يدخل عليهم أيضا ما يدخل على القائلين بالوقف في العموم. ما فيش وقف يا إخوة، لابد من تحقيق وتقصي المسألة حتى نعلم الحلال من الحرام. الذي يقول بالوقف لم يترجح عنده، وفي هناك نقص في هذه المسألة في قوة الاجتهاد. لابد أن تصل إلى يجوز أو لا يجوز. أما الوقف فهذا لا شيء فيه، لا حكم فيه يعني. فإن قالوا بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره، قيل لهم وبالله التوفيق، نعرف ذلك بظاهر أمر آخر مخبر بذلك، أو مخبر بذلك، نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك، أو إجماع متيقن منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مصروف عن ظاهره فقط. لا بد من هذا. وقد أكذب الله تعالى هذه الفرقة الضالة بقوله عز وجل: ذاما لقوم يحرفون الكلمة عن مواضعه قالوا سمعنا وعصينا. لا بيان أجلى من هذه الآية في أنه لا يحل صرف كلمة عن موضعها في اللغة ولا تحريفها عن موضعها في اللسان، وأن من فعل ذلك فاسق مذموم عاص بعد أن يسمع ما قاله تعالى. قال عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فصح أن الوحي كله من يترك ظاهره فقد أعرض عنه وأقبل على تأويل ليس عليه دليل. كلام في غاية القوة، وسيأتي المزيد من الأدلة على هذه المسألة. فصح أن الوحي كله من ترك ظاهره فقد أعرض عنه وأقبل على تأويل ليس عليه دليل. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ظاهره وبين في فهمه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكل من صرف لفظا عن مفهومه في اللغة فقد حرفه. شوف الكلام، يعني الآية في أهل الكتاب لتحريفهم الكلم عن مواضعه، هنا أدخل معهم هؤلاء الذين لا يفهمون أن الظواهر على ظواهرها ما لم يرد دليل يجعلها على الباطل. وقد أنكر الله تعالى في كلام الناس بينهم فقال تعالى: فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. وليس التبديل شيئا غير صرف الكلام عن موضعه ورتبته إلى غيرها بلا دليل من نص أو إجماع متيقن عنه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فصح أن اتباع الظاهر فرض وأنه لا يحل تعديه أصلا، وقد قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء هو تجاوز الواجب، ومن أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة التي بها خوطبنا بغير أمر من الله تعالى أو رسوله فعداه إلى معنى آخر فقد اعتدى وأساء وظلم. فليعلم أن الله تعالى لا يحبه، وإذا لم يحبه فقد أبغضه، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد أخبر تعالى أنه قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فنص جليا لا يحتمل تأويلا على أنه علق كل مسمى اسما مخصوصا به. وكذلك من حدود الله تعالى التي قد أخبر أنه من تعداها فهو ظالم، وأنه يدخله نارا وهو وأهل ذلك هم لإقدامهم على الباطل الذي لا يخفى على ذي لب. ذو اللب يعلم أن الظاهر على ظاهره ما لم يصرفه دليل إلى الباطن. وقال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، فأمر باتباع الوحي النازل وهو المسموع الظاهر فقط. وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأخبر تعالى أن الواجب علينا أن نكتفي بما يتلى علينا، وهذا منع صحيح لتعديه إلى طلب تأويل غير ظاهره المتلو علينا فقط. وقال تعالى آمرا لنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الغيب ولا أعلم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إلى منتهى قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولو لم يكن إلا هذه الآية لكفت، لأنه عليه السلام قد تبرأ من الغيب وأنه إنما يتبع ما يوحى إليه فقط، ومدعي التأويل وتارك الظاهر تارك للوحي مدع لعلم الغيب، كلام مستقيم جدا. وكل شيء غاب عن المشاهد الذي هو الظاهر فيها غيب ما لم يقم عليه دليل من ضرورة عقل أو نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع راجع إلى النص المذكور. وبين تعالى أن الحكم هو ما أنزل في الكتاب مفصلا، وهذا هو الظاهر الذي لا يحل تعديه. وقال تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، يعني الحق هو حمله على ظاهره. فنص تعالى على أن الباطل إنما يمتحى وأن الحق إنما يصح بكلماته تعالى، ثبت يقينا أن الكلمات معبرات عما وضعت لهم في اللغة، وأن ما عدا ذلك باطل، فصح اتباع ظاهر اللفظ بضرورة البرهان. وقال تعالى وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ومن ترك ظاهر اللفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترى على الله عز وجل بنص الآية المذكورة. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ففي هذه الآية كفاية لمن عقل أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي خاطبنا بها لا يحل أن تتعدى بألفاظها عن موضوعاتها إلى ما سواه أصلا. أخبرني يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري اللي هو أبو عمر صاحب التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله، وهو من شيوخ ابن حزم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها بسنده يعني إلى عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول شيئا من القرآن إلا آيات يعني بعدد أخبره بهن جبريل عليه السلام. قلت في الهامش رواه الطبري في تفسيره باب ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكر والقول في تأويل القرآن، هذه بينت فيها مقال هذا الأثر عن عائشة، وبينت المقال وبينت صحة المقال وعدم صحته ومعناه وتأويل هذا ارجعوا إليها في سلسلة المقالات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأول شيئا من القرآن إلا بوحي فيخرجه عن ظاهره التأويل، فمن فعل خلاف ذلك فقد خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى تعالى وحرم أن يقال عليه ما لم يعلمه القائل. وإذا كنا لا نعلم إلا ما علمنا فترك الظاهر الذي علمناه وتعديه إلى تأويل لم يأتي به ظاهر آخر حرام وفسق ومعصية لله تعالى. وقد أنذر الله تعالى وأعذر، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. حدثنا فلان عن فلان قال أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. قال وصدق أبو هريرة ونصح وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم، ورأيتم ما في هذا الكلام من قوة وتحقيق وتقصي. ثم نقلت ما قاله الحافظ الإمام أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، قال: وأجمع المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل، والأحكام ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني. لو هنعمل كده يبقى كل حديث نقول تأول وفيه تأويل وهو باطن لا ظاهر، ودي هذا هدم لعرى الإسلام. ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، بخلاص بقى. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن الحق فيها واحد على أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة مما وصفت ولم يختلف أهل العلم في هذا. انتهى كلامه. ثم نقلت كلام الجويني في البرهان في أصول الفقه، قال: شوف بقى الجويني وهو من أئمة الكلام والتأويل: فالمعتمد فيه والأصل والتمسك بإجماع علماء السلف والصحابة ومن بعدهم، فإن نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل الشرائع بظواهر الكتاب والسنة. يكفي هذا، الإجماع منقول، ولكن يكفي هذا من رجل كان حاله كله في التأويل وفي الكلام. فانظر، قال: هذا منهج الصحابة والسلف فلا تأويل. وتكلم كلاما كثيرا في هذه المسألة وبينته في أكثر من كتاب. وانظروا إلى آخر الجزء الرابع من كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، ونقل كلام الجويني والغزالي. انتهى كلامه. قلت: ونقل إجماع الصحابة على العمل بظواهر النصوص الزركشي في البحر المحيط، وذكرته في كتابي الفلز شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، والشوكاني في إرشاد الفحول، ونقل ابن القيم إعلام الموقعين عن الجويني، فإنه قال: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، والذي ندين الله به عقد اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع. الله أكبر، سبحان ربي العظيم. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على ترك التأويل، وكانوا لا يألون وكانوا لا يألون جهدا أو جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم، يعني الصحابة، لأوشك أن يكون اهتمام الصحابة بها بالتأويل فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرف عصرهم، عصر الصحابة وعصر التابعين لهم، على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع. انتهى كلامه رحمه الله، كلام في غاية القوة. قلت: وإنما ذكرت كلام الجويني لكونه كان رأسا في التأويل، فهي شهادة من أهلها. ثم بدأت في المسألة 46 بعد 100، ونصها: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وإن احتمله. طيب، يبقى المسألة الأصل الظاهر على ظاهره ما لم يرد الدليل ينقله من الظاهر إلى الباطن، ودي مسألة مهمة للغاية كما كانت في اللقاء 97 في أن الأمر للوجوب، هذه مثل تلك. قال: قلت: روى البخاري في صحيحه ومسلم اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي رواية فاتركوه. ففي هذا الحديث يظهر أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور مرة واحدة فحسب، ومن فعلها فقد أتى بما عليها. ودليل ذلك أولا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الصحابي ثلاث مرات، وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. والأصل في الأوامر أن يؤمر بالمستطاع، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ودليل ذلك أيضا أن من حج مرة واحدة فقد أدى ما عليه بالإجماع بلا خلاف، ولا يطلب منه ذلك أمر وجوب وإلزام مرة أخرى. قال الحافظ في الفتح، فتح الباري: وقد ثبت الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرة. وقال القرطبي أبو العباس في المفهم لما أشكل في من تلخيص كتاب مسلم قوله: فحج وإن كان صالحا للتكرار، فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة الواحدة. هذا الأصل، فإنها مدلولة للفظ قطعا. إذا قال الله لنا: صلوا الظهر، فصليناه، أين التكرار؟ إلا أن يأتي ظهرا آخر في اليوم الذي بعده، وما زاد عليها يتغافل عنه ولا يكثر السؤال فيه، لإمكان أن يكون الجواب المترتب عليه فيضاهي ذلك قصة بقرة بني إسرائيل التي قيل لهم فيها اذبحوا بقرة فأعرضوا وجادلوا، فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ اللي هو بقرة واحدة وبادروا إلى ذبح أي بقرة كانت لكانوا ممتثلين للأمر بلا خلاف. ولكن لما أكثروا السؤال كثر عليهم الجواب فشدد عليهم فذموا على ذلك، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا على أمته صلى الله عليه وسلم، إمام فقيه. ولذلك قال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. وعلى هذا يحمل قوله: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني بشيء مطلق، كما إذا قال: صم أو صل أو تصدق، فيكفي من ذلك أقل ما ينطرق عليه الاسم، فيصوم يوما ويصلي ركعتين ويتصدق بشيء ويتصدق بمثله. فإن قيد شيئا من ذلك بقيود ووصفه بأوصاف لم يكن بد من امتثال أمره على ما فصل وقيد، أدم في تفصيل وفي تقييد انتهى. وإن كان فيه أشد المشقات وأشق التكاليف، وهذا مما لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى أنه هو المراد بالحديث، انتهى كلام القرطبي. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم، أنه لو حلف لا يدخلن الدار لبر بالدخول مرة واحدة، كذا في مسائل الطلاق، فدل على أن الطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك، انتهى كلام الخطيب. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: واحتج من قال بأن الأمر يتكرر إذا كان متعلقا على شرط أو صفة بأنه قد تكرر في نحو قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فكلما كنت جنبا تكررت الطهارة، ده أمر آخر. وأجيب بأن الشرط هنا علة فيتكرر المأمور بتكررها اتفاقا، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، هذا إجماع، ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته. والنزاع إنما هو في دلالة صيغة الأمر المجردة. احنا كل يوم بنصلي الصلوات الخمس وهي متكررة لشرط لسبب لكن في الأصل عدم كالحج، أصل عدم التكرر، حجة واحدة. قال الرازي في المحصول: إن صيغة تفعل لطلب إدخال ماهية المصدر في الوجود فوجب ألا تدل على التكرار، الأصل أن مرة واحدة. بيان الأولى أن المسلمين أجمعوا على أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ومنها ما جاء على غير التكرار كما في الحج، كلام مستقيم جدا. وفي حق العباد أيضا فقد لا يفيد التكرار، فإن السيد إنما أمر عبده بدخول الدار أو بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار، ولو ذمه السيد على ترك التكرار للامه العقلاء، لأنه قال له اشتري مرة واحدة، ما دليل التكرار؟ ولو كرر العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه ويقول له إني أمرتك بالدخول وقد دخلت، فيكفي ذلك، وما أمرتك بتكرار الدخول. يعني بيأتي من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية. وقد يفيد التكرار، فإنه إذا قال احفظ دابتي فحفظها ثم أطلق يذم، ثم أطلقها يذم، لأنه قال له احفظها، فالحفظ مستمر ومتكرر إلى أن ترتفع العلة، لما يقول له خلاص ما سيبها أو أنا هركبها. إذا ثبت هذا فنقول الاشتراك والمجاز خلافا للأصل، فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، وما ذلك إلا طلب إدخال ماهية المصدر في الوجود. يعني إيه ماهية المصدر في الوجود؟ الماهية السؤال عن ما هو، يبقى الأمر هنا بمرة واحدة فأدخلها في الوجوب وفعلها خلاص. وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يدل على التكرار، لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتاز إحدى الصورتين عن الأخرى، لا بالوضع ولا بالاستلزام. فالأمر لا دلالة فيه البت على التكرار، لكن الأمر دلالة فيه على إيه؟ على الوجوب، للتكرار لا، ولا على المرة الواحدة، بل على ما على طلب الماهية على حسب الوصف وكنه هذا الأمر من حيث هي. إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة الواحدة من هذا الوجه. قال الشوكاني: وإذا عرفت جميع ما حررناه تبين أن القول الأول هو الحق الذي لا محيص عنه، لا مفر منه، وأنه لم يأتي أهل الأقوال المخالفة له بشيء يعتد به. هذا إذا كان الأمر مجردا عن التعليق بعلة أو صفة أو شرط. أما إذا كان معلقا بشيء من هذا، فإن كان معلقا على علة فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلة في التكرار، وإن كنتم جنبا فاتطهروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وللناس على الله وكتب عليكم الصيام، في تكرر وإثبات الحكم بثبوتها اللي هي العلة. فإذا تكرر الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وليس التكرار هنا مستفادا من الأمر، بل من حيث التعليق للصيغة على ذلك الشرط، لا من حيث الصيغة. والحاصل أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد ذلك وتدل عليه، فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا. هذا خلاصة ما قاله الشوكاني، وهو منقول عن الأئمة التي ذكرت كلامهم آنفا. زيادة قال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: نحن لا ننكر احتمال الأمر للتكرار، لكن إنما أنكرنا أن يكون موضوعا لذلك، فأما إذا وردت فأريد بها التكرار بدليل يقوم على ذلك فنحن لا ننكره، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعلى أنه ورد في القرآن من الأوامر ما لا يقتضي التكرار، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ومثل قوله تعالى: الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، انتهى كلامه. كذلك قال ابن حزم في أصول الإحكام: هل يتكرر الأمر أبدا مطلقا يعني، أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم الفاعل كما أمر به؟ قال اختلف الناس في الأمر إذا ورد بفعل ما، بفعل ما هل يخرج من فعله مرة عن اسم المعصية أو يتكرر عليه الأمر أبدا فيلزمه أو فيلزمه التكرار له ما أمكنه، فيلزمه التكرار له ما أمكنه. فبكلا القولين قال القائلون والصواب أن المطيع غير العاصي، ومحال أن يكون الإنسان مطيعا عاصيا من وجه واحد. فمن أمر بفعل ما ولم يأتي نص بإيجاب تكراره ففعله فقد استحق اسم مطيع وارتفع عنه اسم عاص بيقين. طيب، وكل شيء بطل فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع. ويبطل قول من قال بالتكرار أنه لو كان قوله صحيحا للزم من سلم عليه أن يرد السلام أبدا، سلام عليكم سلام عليكم وهكذا، ولا يمسك عند تكرر الرد لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا خلاف في أن بمرة واحدة يخرج من فرض الرد. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده أمر آخر بقى يبين لك، فالمنكر الذي يرى غدا غير المنكر الذي يرى اليوم، وفرض علينا تغيير كل منكر. الله أكبر. وكذلك للقول بالأمر بالمعروف، كذلك الله أكبر، لأن المعروف الذي يأمر به غدا غير المعروف الذي أمر به اليوم أو أمر به اليوم غير الذي أمر به اليوم. وقد جاء النص مبينا بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير، كما في صحيح مسلم. وهذا الحديث مهم جدا وله تفصيل وله ضوابط بينتها في أكثر من كتاب. فإن قالوا فما تقولون في الجهاد، قلنا قد صح أن الجهاد فرض علينا إلى ألا يبقى في الدنيا إلا مؤمن أو كتابي يغرم الجزية صاغرا بإذن الله تعالى بأمر الله تعالى، لنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويؤمن المشركون كلهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالقتال ثابت علينا أبدا حتى يكون ما ذكرنا. قلت هنا في الهامش هذا هو الأصل في المسألة، ويتغير الحكم هنا بتغير الحال من القوة والضعف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مكة وأمرهم سبحانه وتعالى بالصبر والعفو. ولا يقال إن هذا نسخ بعد الهجرة، لأنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، هذا إجماع من الأصوليين. ووجه الجمع هنا موجود بتأجيل الجهاد وارتفاعه عند ارتفاع القدرة، لأنه لا واجب مع العجز، ولينظر الحصيف إلى هوان المسلمين وقوة الكفر العالمية، نسأل الله السلامة والعافية. قال وحسبنا أنه فرض على الكفاية، وتركه للمطيق مكروه ما لم يقوى العدو أو لم يستنفر الإمام يطلبهم للجهاد، الإمام الأعظم اللي هو حاكم الدولة. ومما يبطل قول من قال بالتكرار قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا، وأمره تعالى بأداء الزكاة، قال وأمره تعالى بأداء الزكاة وما أشبه ذلك لا يلزم تكراره إلا ما جاء النص مبينا بإيجاب تكراره، وإلا فوفاء واحد يجزي ودية واحدة ورقبة واحدة، انتهى كلامه. ثم أنا قلت ما قاله المرداوي في التحبير شرح التحرير، قال ولو علق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفاقا، كله يجمع على هذه المسألة، التكرار بالإجماع في مسألة وجود الشرط أو الصفة. فمعنى هذا التكرار أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، لأنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل، مثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ونحوها، فالجناية علة الطهر والسرقة علة القطع والزنا علة الجلد، فإن استمر استمر الحكم. قولهم الترتيب يفيد العلية، قالوا أكثر أوامر الشرع كذلك، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله والسارق والسارقة، وقوله والزانية والزاني. ورد هذا القول يعني في غير العلة بدليل خارجي، دليل آخر. ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة، أنا استطعت فحججت، ثم أنا مستطيع أو استطعت مرة أخرى، فليس علي بلزوم ولا فرض. قالوا تكرر بالعلة فبالشرط أولى لانتفاء المشروط بانتفائه. ورد هذا الكلام، العلة مقتضية لمعلولها والشرط يقتضي مشروطه. انتهى كلامه. قلت في عنوان النهي يقتضي تكرار الترك إجماعا ولا يلزم منه تكرار الأمر. أنا بصل هنا بين الأمر ومسألة التكرار. قال الطفي في شرح مختصر الروضة، حجة من قال بالتكرار أن النهي نقيض الأمر، ثم إن النهي يقتضي تكرار الترك باتفاق الأمر الذي هو نقيضه، يجب أن يقتضي تكرار الأمر. وأجيب عن ذلك هذه الشبهة بالفرق بين الأمر والنهي، فلا يقاس الأمر على النهي. وبيانه أن الأمر يقتضي فعل ماهية المأمور به وقد فعله، وذلك يحصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما من الأزمان، أي زمن كان، كما إذا أمره بالصلاة حصل مصليا بفعل صلاة واحدة. والنهي عن الفعل يقتضي ترك ماهيته مطلقة. نهيت عن السرقة، في كل مسألة من مسائل السرقة أنت منهي عنها، يختلف عن الصلاة، أنا صليتها انتهى الأمر ودخلت في الوجود، وجود الصلاة في الوجود أي وجدت يعني. قال وذلك لا يحصل إلا بتركها في كل زمان، النهي في كل زمان، كما إذا نهاه عن الزنا، فالمقصود في الزنا ترك ماهية الزنا كلها بالاستمرار على عدمها ما عاش حتى لو عمر 1000 سنة أو أكثر وزنى في آخر ساعة من عمره لعد مخالفا عاصيا. ده طبعا قاعدة كلية على كل معصية وعلى كل حرام. وإذا كان مقتضى النهي إعدام الماهية انتهاءا مطلقا، إعدامها، ومقتضى الأمر إيجادها مطلقا وهو يحصل بفعلها مرة واحدة، لم يلزم من اقتضاء النهي التكرار اقتضاء الأمر له فافترقا، دي غير دي تماما كما بينا. قلت وهذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، إذا نهيتكم عن أمر إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما كان في آخر هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.